الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: باب في من صام في من ضم اليتيم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح ابن سفيان أبو جعفر الأموي قال ابن معين ليس به بأس، وأيضا قال عنه بعض العلماء ليس به بأس. قال أبو حاتم الرازي صالح حديث، قال أبو زرعة الرازي ثقة، والحق بأنه مقارب، بأنه مقارب. محمد بن صباح بن سفيان مقارب، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم أبو تمام المدني قال يحيى بن معين ثقة، وفي رواية قال لا بأس به، وهذه فيها دلالة أنه يقصد بذلك أنه ثقة. وقال أبو حاتم الرازي صارح الحديث، هو أفقه من دار وردي، وأيضا أبو زرع الرازي قال ثقة، وهو ثقة. قال حدثني أبي، هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال النسائي ثقة، قال أحمد بن حنبل ثقة. عن سهل، نعم، عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه، سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، فقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. بفضل الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين كما قلنا فضل حسن أو فضل حسن ما يتقرب المرء به لله جل في علاه عملا، وهذه لها شقان. الشق الأول الإحسان إلى الغير، والإحسان إلى الغير وتعد الخير للغير من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات. والشق الثاني شقة رقة القلب ورحمة القلب. أما الشق الأول وهو إيصال الخير للغير، ففيه الآيات الكثيرة التي تحث على ذلك، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقول الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الطاعات هو إدخال السرور على المسلم. فهنا تعد الخير للغير، فإن الله جعل يكتب فيه الحسنات وإلا من ينتهي فيه المرء، كما قال مثلا: من غرس غرسا فأكل منه جني أو فأكل منه طير أو أو أو أو إنسي، بل وإن جئ وجني كان له في ذلك الصدقة. هذا حسن العطاء، حسن العطاء أو حسن إيصال الخير للغير، إيصال الخير للغير. أما الشق الثاني وهو بأن الرحمة تكون في كفالة اليتيم، ورقة القلب معلومة بذلك، وقد ورد بعض الآثار على أن من أراد أن يرق قلبه فليمسح على رأس اليتيم. وكفالة اليتيم من رحمة الإسلام، وكفالة اليتيم تدل على الرحمة التي تكون في قلب المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قال: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. وأيضا وطبعا أفئدتهم كأفئدة الطير، قال العلماء في التوجيهين: من قمة التوكل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلنا على الحق توكله، والثانية من الرقة، وهذه أقرب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أن صاحب الجنة كل صدوق اللسان مخموم، مخموم القلب، رقيق القلب، تقي القلب، نقي القلب، لا يبغي ولا يحسد وليس في قلبه حقد على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين. رقة القلب عظم الحسنات منوط بها. لما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل أسامة على فخذه الأيمن ويقبل حسن على فخذه الأيسر، قال: لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال: وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. ولما دخل عبد الرحمن عوف فوجده وهو يحمل ابن بنت زينب، ابن ابنتي زينب، ونفسه تقعقع فبكى ودموعه ظرفت. فقال عبد الرحمن: أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال: وما لي لا أبكي، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فعظم الرحمة وكفالة اليتيم، من ينظر اليتيم من يعوله، من يكون كفيلا له. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم، وأتى بالثمرة التي تهيج المشاعر، وهذه من فقه الدعوة أيضا، أتى بالثمرة التي تهيج المشاعر، وقال: أنا وكافر اليتيم كهتين. السبب والوسطى، أولا كهتين هذه فيها دلالة على أنه هناك تفاوت، ليس المعنى أنه في نفس الدرجة، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهتين، أو من يوم أن بعث إلى يوم الناس هذا بعثت والساعة كهتين، هناك فارق بين هذا. فقد قال بعض العلماء المعنى هنا أنا وكفل اليتيم كهاتين يعني نحشر عند دخول الجنة ندخل معا، وليس باللزوم أن يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هو عامة خلينا نؤسس الأساس أولا. فمعنى أنا وكفل اليتيم كهاتين كأنه يقول وإننا ندخل معا، ندخل معا في الجنة لا تفاوت، ندخل معا، وهذا لا يستلزم منه وجوده في نفس درجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن كفالة اليتيم يعني كما قال علماؤنا تتفاوت درجتها، أو قيل هو أن يكون في درجة النبي لكنه يكون أبعد ما عن النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة أو بدرجتين، أو يكون أقرب ما يكون لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أننا نأخذ على الظاهر، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك إلا وهيجري المشاعر له أنا وكافل اليتيم كهاتين، مع تفاوت، نعم مع وجود التفاوت، لكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي أنا وكافل اليتيم كهاتين. وكفالة اليتيم لا أن يدفع له المئة والمئتين من الدراهم في كل شهر ينتهي، كفالة اليتيم أن يجعله في بيتي، أن يجعله في بيت ابن له، ترضع امرأته أو خالته فيصير محرما ويصير ابننا، وليس هذا تبنيا، ليس هذا من التبني، فهنا يكفل ويكون حقا يعيش بينه وبين أولاده ولدا منهم بالطعام وبالشراب والكسوة والتعليم وغير ذلك. هذه كفالة اليتيم، وليس كفالة اليتيم أن تضع 100 جنيه في الجمعية وتقول أنا كافل اليتيم، لا، هذه المنقبة العظيمة لا يمكن أن يصل إليها أحد بمثل هذه السهولة. وكما قلت هذه لا يمكن أن يأتي بها إلا من رق طبعه، وإلا من رق قلبه، وإلا من وجدت فيه الإيمان الذي تكامل في نفسه حتى يعني يفعل مثل هذا، وأن يجعل ابنا أجنبيا فيجعله ابنا له ويجعله بين أولاده كواحد منهم. لذلك كانت قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. نعم، طبعا هو الإنسان الذي أراد أن يصل إلى ذلك يأتي بيتيم فيجعله ابنا له بأن ترضع زوجته أو خالته أو غير ذلك، فإن لم يكن يجد امرأة أرملة ومعها أولاد في سن اليتم فيكفلهم بذلك ويتصدق عليهم، ونيته بذلك أن يكفل اليتيم وأن يعف المرة. يبقى هو ركب الحسنات بعضها على بعض، يعف امرأة مسلمة ويغنيها ويستر عليها، وأيضا يكفل الصغار ويكون قد كفل يتيما وله ما له من الفوز بأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الفوائد المستنبطة من ذلك الخبر الذي يراد به الإنشاء. من وين هذا؟ الحكاية. أنا وقفل هذه حكاية، فهي يراد بها يعني يكفل الأيتام، ودلع ذلك أنه أتى بالثواب. جواز القياس، نعم، في التجويد قال كهاتين الوسطى وقرن من أصبعي. دخول الجنة لابد له من الأعمال، لابد له من الأعمال الحسن، دخول الجنة لا يكون إلا بالأعمال الحسن. وأن تلكم الجنة أورثتموهم بما أورثتموها بما كنتم تعملون. والدلالة من هنا فين؟ أنا وكافل، فلابد من العمل. الحق أن العمل يصل بالإنسان إلى رحمة الله، ويدخل المرء الجنة برحمة الله. يقول سائل شيخنا هل يجوز المشاركة في وقفة تضامنية مع أهلنا في بورما علما أن الوقفة مرخصة من طرف الدولة؟ طبعا إذا كانت الوقفة مرخصة من قبل الدولة كما تقولون، يعني ولي الأمر لا يعارض ذلك، فالحمد لله. هذه الأولى أنه لا بد أن لا يفعل شيئا يرى فيه ممكن تكون فيه مفسدة، أو أن ولي الأمر منع من ذلك لعلة أو لمصلحة يراها. طيب، لكن أنا ما أرى لوقفة تضامنية. يعني إيه وقفة تضامنية؟ ما الذي سيحدث بالوقفة التضامنية لما يحدث مع الإخوان في إيش فيها هذه؟ إيش فيها الوقفة؟ إحنا نلعب سلة، هي المسألة دقيقة حداد قبل الماتش قبل المباراة؟ المسألة لا تفيد، المسألة لا تفيد. الذي يفيد هنا الكلام ونشر ذلك بين الناس ليعلموا كيف أهل الكفر وعداوة أهل الكفر لأهل الإسلام. والمسألة الثانية التركيز على الدعاء لأهلنا في بورما، وهذا وجب على كل مسلم الذي لا يملك شيئا إلا ذلك. الأمر الثاني التصدق بالصدقات إن لم يكن هناك يعني حظر من ولي الأمر في هذا الباب لمصلحة أيضا لا أعلمها إلا الله جل في علاه. فلابد من التصدق لهؤلاء لعل الله جعل في علاه يمكن لهم بأن يجابهوا أهل الكفر هؤلاء الذين يقتلون المسلمين. هذه المسألة مسألة ليست بالهينة في هذا الباب. أما وقفة الضمونية احنا بنلعب سلة يعني المسألة الآن سيكون المسألة بالتنس طاولة أو السنة وقفة الضمونية ما يفيد هذا. هذه أشبه ما تكون ب يعني الحفلات الغنائية. يعني ما فائدته؟ الله الله يغفر لنا الله يغفر لنا. هو الحق أنا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد؟ ما الذي يفيد بالوقفة هذه؟ احنا الآن لابد أن نركز تركيزا تاما على تدريس لكل المسلمين كيف أهل الكفر مع أهل الإسلام، تنشيط العقول والقلوب ليعلموا بأن أهل الكفر أعداء الإسلام. أهل الكفر يقول الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فلابد من نشر ذلك وبيان كيف لو تمكن أهل الكفر على الإسلام ماذا يفعلون. ما في بقى الشيء لحظات القبلات والتعايش السلمي، فين هذا؟ أين هو الآن؟ ما الذي يحدث الآن مع أهل الإسلام؟ يقتلون الأطفال من أجل إسلامهم ولا حياة لا تنادي، حياة لمن تنادي. أين العالم الآن فيما أرى من أن الأطفال يقتلون ويذبحون؟ وين الرفق الآن؟ رفق بالحيوان غير موجود أصلا الآن. يعني إحنا ما حصلنا حيوانات، يعني دماء المسلمين أرخص دماء على الإطلاق لكنها عند الله ثمينة. وسار العالم بأسره كيف ينتقم الله لعباده، كيف ينتقم الله لأوليائه، سار العالم بأسره ذلك. لكن الحق أنا نقول المسألة هنا على أن تدعو لهم دعاء من القلب وأن تركز في الدعاء وأن تنشر ذلك بين الناس وأن تبين كيف عداوة أهل الكفر لأهل الإسلام ليحتاط أهل الإسلام من أهل الكفر. وأيضا إن استطعت أن توصل خير لهم فتوصل. أما الوقفة التضامنية دي تروح الساعة 5 إن شاء الله في مرات ريال مدريد تشوف أصلا تقف معهم في هذا الباب. هذا الذي يمكن أن تقف معه وقفة التضامنية، ليس فيها سمت فائدة ولا تفيد في شيء، لكن كما قلنا المسألة العملية بما وصفته والله تعالى أعلم. يقول سائل هل يقال كافر اليتيم سيدخل الجنة من أول وهلة اعتبارا؟ هو هنا في قول السلام أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة. الحق بأن أنا أقول لابد أن تعلم شيء، لا يقال بأن أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة بأنه قد يكون مآلا ويكون الرجل هذا الذي كفل اليتيم غلبت سيئته على حسناته فدخل النار يطهر ثم يدخل الجنة. هذا بعيد كل البعد، لا يمكن أن يدخل في هذا الباب، لأن السلام قال أنا وكافر اليتيم كهتين انتهى. فمعناها أنه سيدخل مع دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ففيها قطعا أن أولية الدخول يكون قد دخل الجنة أولا. لكن دخوله أولا إلى الجنة هل هو في نفس الدرجة أم لا، هذا الذي يعني نبحث فيه وننظر هل حقا في نفس الدرجة أم تتفاوت الدرجات في هذا الباب. نعم. وسائل يقول رجل كان على الرصيف ففاتت سيارة فصدمته فمات، هل هذا يعتبر من الشهداء وله يد على القاتل وله دية على القاتل؟ وطبعا الدية على القاتل هذا واجبة في هذا الباب، لا يعني هذه الدية واجبة إن كان عامدا فهي عليه أو عليه القصاص أو القوت أو الدية، وإن كان خطأ وهذا الراجح وهذا الظاهر من الحال فعلى العاقلة الدية. لكن هل هو مات شهيدا؟ يعني قد نقول، لكن أنا لا أستطيع لأن هذه غيبيات، قد أقول أنه مثل الهدم ونادي موتى فجائية فأكون شهيدا، الله تعالى وأعلم. الشهادة في الأمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، الشهادة أمر عزيز، شهادة المعركة. وثم قال السلام إن إذا شهداء أمتي قليل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدم شهيد وأن الغرق شهيد وأن الموت بداء البطن شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة، فهذه التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مثل هذا ما أدري، لأن القياس لا يدخل في هذا الباب. أعوذ بالله، وسعوا الدائرة أعوذ بالله، وهذا أمر غيبي لا أعلم، وما زاد شهادة منزلة عزيزة جدا عند الله، ولذلك لا يرتقي إليها إلا الرفعاء من الناس. فمنزلة شهادة منزلة رفيعة جدا عند الله، ليس كل موت يحسب صاحبه أنه شهيد. وسائل يستشكل قوله كافل اليتيم عام، فهل يفهم منه أن من كفل كلية له الأجر ومن كفل بحصة له أجر حصته؟ نعم له أجر حصته، هذا الذي بينته، وأنه لابد أن تكون كفالة تامة، كفالة حقا حتى نقول أن له الجنة بها. أنا قلت تعليم الناس سواء بقى في في في الصحف، في المجلات، في في في في التواصل، في غير ذلك، تعليم الناس. قصدته تعليم الناس، هذا الذي قصدته. نعم. الترتيب في الوجوب واجب يا استاذ. الترتيب في الوجود في الوضوء واجب، وسياتي ان شاء الله تفصيله.